مش هقولك بكرهك ولا بحبك مهما تعمل. مش هقولك ما تحاولش ترى عيني عيني مش ممكن تدلك. مش هقولك شبعيت وفر كلامك من جهد مليلك يا ترى وقع ظلامك يا ترى مضحك عليك. ما تحاولش ترى عيني عيني مش ممكن تقبلك. مش هقولك زمان غالبني حبي كنت مبلونة بهواك سبتني اشكي لروحك خدتني مبلونة بيك ابتديت تضحك لنوحي بعد ما تعذبني فيك. ما تحاولش ترى عيني عيني مش ممكن تهلك. مش هقولك